بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله سنبدأ بالتعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونبتدئ إن شاء الله تعالى الكلام عن المؤلف والكلام عن الكتاب نفسه. فأما المؤلف فهو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، الذي هو رحمه الله ولد ونشأ في بلاد نجد، ولد سنة 1115 في بلدة العيينة، وهي معروفة تقع اليوم في الرياض. وهذا الإمام رحمه الله ولد في بيت علم، وولد في بيت شرف واستقامة ودين، فقد قام والداه ورباه وأحسن تربيته، والدليل على ذلك أنه قرأ القرآن وحفظه قبل أن يبلغ 10 سنين، وقد وهبه الله سبحانه وتعالى ما لم يهب لغيره، وهبه الفهم ووهبه الحفظ، وكان ذكيا، حتى إنه رحمه الله تميز على أقرانه، فهذا من الله سبحانه وتعالى هبة، فإن الموفق من وفقه الله جل في علاه. واختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الدعوة فقام بها حق القيام، فدعا الناس إلى التوحيد، ودعا الناس إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وإلى عبادته، وإلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وحارب الشرك، ودعا كذلك إلى نبذ البدع والخرافات، وحارب المنحرفين الضالين الذين كانوا يدعون الناس إلى الشرك والبدع. سار على طريقة الأئمة والسلف، وكان كثيرا ما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك تلميذه ابن القيم، وأئمة السنة رحمه الله رحمة واسعة. هذا الإمام ألف كتبا كثيرة، ورحل رحلات واسعة، وأخذ العلم عن علماء كثر، ومن أبرز شيوخه الذين تتلمذ عليهم والده عبد الوهاب بن سليمان، وكذلك عمه إبراهيم بن سليمان، وأخذ العلم من عبد الله بن سالم البصري المكي، وأخذ العلم عن محمد حياه ابن إبراهيم السندي المدني الذي كان من علماء المدينة. وأما تلاميذه فهم كثر، وكثير من تلاميذه هم من أحفاده وأولاده ومن عائلته، فابنه حسين، وابنه عبد الله، وابنه علي، وابنه إبراهيم، كل أولئك ممن تتلمذ عليه وأخذ العلم عنه. وكذلك من أشهر تلاميذه حمد بن ناصر، وكذلك أيضا حفيده عبد الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، وأخذ عنه خلق كثير، وإنما ذكرنا أشهر هؤلاء التلاميذ. وأما الكتب التي ألفت في ترجمته وفي الكلام عنه فهي كثيرة، كتبوا في حياة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لأنه شخصية بارزة مشهورة، تتابع العلماء وتسابق المترجمون إلى الكلام عنه رحمه الله، فصار يذكر في كتب التاريخ بالفضل والعلم والمعرفة. ومن هذه الكتب كتاب حسين بن غنام الذي وسمه بروضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام والغزوات البيانية والفتوحات الربانية، وكذلك كتاب عنوان المجد لعثمان بن بشر وهو المشهور بابن بشر، وكذلك المجموعات التي ألفت في الرسائل والمسائل، فقد تكلموا وذكروا حياة هذا الإمام رحمه الله، وكتاب الدرر السنية أيضا الذي جمعه عبد الرحمن بن قاسم، فكذلك ترجم لهذا الإمام وتكلم عن شيء من حياته وعن جهاده. وكلنا يعرف أن الوضع الذي كان فيه هذا الإمام، أي بمعنى الحالة السياسية والحالة الدينية، كانت نجد مقسمة، كان الناس القوي يتسلط على الضعيف، وكانت بينهم الحروب وبينهم كذلك النزعات والنعرات القبلية، وظهرت البدع والمنكرات، وكان هناك انحراف شديد في العقائد، يطوفون حول القبور ويتبركون بها وبالأشجار، ويذهبون إلى العرافين وإلى المشعوذين. هكذا كان وضع نجد في ذلك الزمن، والحجاز مكة والمدينة كذلك مع وجود الحرمين، إلا أن هذا لم يمنع الناس من بناء القباب على القبور، بل والالتجاء إلى هذه القبور، بل ودعوة هذه القبور، يدعونها من دون الله سبحانه وتعالى، يطلبون من هذه القبور ومن المقبورين جلب النفع أو دفع الضر. إذن حال الجزيرة العربية كان هكذا، وليس هذا في الحقيقة فقط في الحجاز وفي نجد، حتى في العراق وفي غيرها. فأظهر الله سبحانه وتعالى هذا الإمام، فخرج لطلب العلم، فكان يرى هذا الشرك ويرى هذه البدع، فتعلم ودرس واستفاد، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أنه يلتقي بالإمام محمد بن سعود، فاجتمع به واتفق على نصرة دين الله، فكان ما شاهده الناس من انتشار التوحيد ومن انتشار الخير والسنة، وظهرت السنة وظهر التوحيد وقمع الشرك وقمع أهله وضربت البدع، وألف المؤلفات رحمه الله في ذلك، ومن هذه المؤلفات هذا الكتاب الذي بين أيدينا كشف الشبهات، وألف كتاب أصول الإيمان، وألف كتاب القواعد الأربعة، وكذلك كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وألف كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وأعظم هذه الكتب انتشارا كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد، وألف كذلك آداب المشي إلى الصلاة، واختصر عدة كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية ولفقهاء الحنابلة كالشرح الكبير والإنصاف، واختصر أيضا الجواب الصحيح لشيخ الإسلام واقتضاء الصراط المستقيم. ولهذا من الفضائل التي تشكر عليه هذه الدولة السعودية بلاد التوحيد وبلاد الحرمين أنها جمعت كتب هذا الإمام ورسائله وطبعت في جامعة الإمام محمد بن سعود. كل ما كان يتعلق بهذا الإمام من مؤلفات جمع وطبع. ثم بعد جهاد طويل وبعد نشر للعلم والسنة وصبر ومصابرة ومرابطة، توفي هذا الإمام رحمه الله عام 600 وألف. جاءه المرض في شهر شوال، ثم شاء الله عز وجل من آخر هذا الشهر أن يموت في يوم الاثنين. ومن زهده رحمه الله أنه مات ولم يخلف خلفه مالا ولا دينارا ولا درهما، حتى إنهم قالوا إن الورثة لم يجدوا شيئا حتى يرثونه، حتى يرثه الورثة لم يجدوا شيئا يرثونه. فكتبت الكتابات في رثاء هذا الإمام وأثنى عليه العلماء، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. أما هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب كشف الشبهات فهو من أنفس ما كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب كما هو معروف من نظر في هذا الكتاب وقرأه يعرف أن موضوع الكتاب إنما هو يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي أرسلت به الرسل، التوحيد الذي أنزل الله عز وجل به الكتب، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وهذا الكتاب بين فيه أيضا في المقابل الشرك الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وأخبر الله عز وجل أنه لا يغفره. وتطرق رحمه الله إلى أعظم وأشهر الشبه التي يحتج بها المبطلون، فكشف هذه الشبه وبين حالها وأضعف حجة المبطلين. لهذا سمى الكتاب كشف الشبهات، مع أن هذا الكتاب في حجمه صغير لكنه في علمه غزير. لهذا كانت هناك تعليقات كثيرة على هذا الكتاب، علق جمع من أهل العلم على هذا الكتاب، وشرحه أئمة كثر من المعاصرين كالإمام ابن عثيمين رحمه الله والإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك سماحة الشيخ عبد الله بن حميد. كل هؤلاء شرحوا هذا الكتاب، وقبلهم وبعدهم من كان يعلق عليه، ومنهم من نظم هذا الكتاب كتاب كشف الشبهات، وممن نظمه محمد بن أحمد الحفظي، وهذا توفي رحمه الله في منتصف القرن الثالث عشر بعد الإمام محمد بن عبد الوهاب بقرابة 30 سنة، توفي محمد بن أحمد الحفظي. وأما بالنسبة لعنوان الكتاب فقد جاء أن بعضهم كان يسميه كشف الشبهات وإدحاض الضلالات، هكذا جاء كما ذكر بعض محققين الكتاب في بعض النسخ. وأما العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب في كتابه التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق ذكر أن اسم الكتاب كشف شبه المرتاب، كشف شبه المرتاب، ومنهم من سماه كشف الشبه. فعلى كل حال هذه بعض التسميات التي ذكرت وذكرها بعض أهل العلم. أما الكتاب نفسه كما أشرت سيمر معنا وسيأتي معنا كيف أن الإمام رحمه الله يذكر الشبهة ثم يناقش هذه الشبهة من عدة أوجه، يناقشها من عدة أوجه رحمه الله وغفر له. ومما نشير إليه أن هذا الكتاب مع صغر حجمه إلا أن العلماء يرونه كبيرا وعظيما، لأن الإمام محمد بن عبد الوهاب في زمنه كان أهل الباطل ينشرون هذه الشبه ويلبسون على العوام، فجمع هذه الشبه رحمه الله ورد عليها، وكان يكثر من الأجوبة في الرد عليها. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي كتاب كشف الشبهات. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. بدأ المؤلف عليه رحمة الله بالبسملة، وهذه هي السنة في كتابة هذه المؤلفات، فإنه يسن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل الكتب. ولهذا الشيخ نفسه محمد بن عبد الوهاب في كتابه آداب المشي إلى الصلاة قال رحمه الله: يسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، يعني رسول الله سليمان، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال، يعني إذا أقدم الإنسان على فعل يسمي الله، إن خرج من بيته وإن دخل وإن أتى أهله وإن توضأ، وهكذا التسمية في جميع الأفعال، وهي تطرد الشيطان. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. فنقل الإمام محمد بن عبد الوهاب قول الإمام أحمد بن حنبل أن بسم الله لا تكتب أمام الشعر. إذن هذا هو رحمه الله لم يبتدئ بخطبة كما يفعل بعض الذين يؤلفون المؤلفات والمصنفات، إنما اكتفى رحمه الله بالبسملة واقتصر عليها. ولا شك أن البداءة بهذه البسملة للاستعانة وللتبرك، فهذه الكلمة العظيمة الذي هي الابتداء بذكر اسم الله سبحانه وتعالى لها شأنها العظيم، بل هي من أبلغ الثناء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب كتابه إلى هرقل عظيم الروم ماذا صنع؟ فعل هذا عليه الصلاة والسلام، وابتدأ بقوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ففعل هذا مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال قبل ذلك سمى الكتاب وذكره، قال وبه ثقتي كتاب كشف الشبهات. اعلم رحمك الله، هذه هي طريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب، يبتدئ بالدعاء للكاتب، الدعاء للقارئ، فدعا له بالرحمة، وهذا كثيرا في الحقيقة ما يعمله، وهذا إن دل على شفقته ونصحه للأمة، وأنه يعتني ويدعو لمن يقرأ كتبه. فقال اعلم رحمك الله، واعلم من العلم، والعلم هو الاعتقاد الجازم الذي يطابق الواقع، وهذا هو المقصود به هنا العلم الشرعي الذي ينفع الإنسان فيما يجب عليه في أمر دينه، سواء كان هذا في عباداته أو في معاملاته أو ما يتعلق بالعلم بالله وأمور الغيب، كل ما ينفعه في أمر دينه. فقال اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. التوحيد الذي ابتدأ به المؤلف وذكره وعرفه هنا هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أيضا هذا من أسمائه، يقال له توحيد الألوهية ويقال له كذلك توحيد العبادة. وعرفه رحمه الله بقوله هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه السلام. إذن التوحيد، معروف أن كلمة التوحيد في لغة العرب هي مصدر، مصدر لوحد يوحد توحيدا، بمعنى جعل الشيء واحدا، هذا معنى التوحيد. والتوحيد عند العلماء لهم طريقين في ذكر أقسامه، فطائفة تقول التوحيد هو ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهناك طريقة أخرى في التقسيم عند العلماء، يقولون أنه ينقسم إلى نوعين، التوحيد في المعرفة والإثبات، هذا هو القسم الأول، التوحيد في المعرفة والإثبات، والثاني التوحيد في القصد والطلب. ما الفرق بينهما؟ وهل هذا التقسيم سواء الأول أو الثاني بينهما منافاة؟ أم أنه لا منافاة بين هذين التقسيمين سواء الأول أو الآخر؟ بالنسبة لهذا التقسيم الثاني الذي قسم التوحيد إلى قسمين أو إلى نوعين، قالوا توحيد في المعرفة والإثبات، ومنهم من يسمي هذا التوحيد نفسه التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن النوع الأول شمل نوعين من التقسيم الثاني، فتوحيد في المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ويسمى أيضا التوحيد العلمي الخبري. النوع الثاني الذي هو التوحيد في الإرادة والقصد والطلب، هذا هو توحيد الألوهية، ويقال له أيضا توحيد العبادة. إذن لا منافاة، لا منافاة بين الطريقتين في تقسيم التوحيد. فمن جعل التقسيم ثنائيا فهذا باعتبار ما يجب على المكلف، ومن جعل التقسيم ثلاثيا فباعتبار متعلق هذا التقسيم. قد يقول قائل: هل في كتاب الله أو في السنة ما يدل على ذلك؟ هل جاء حديث يقول لنا إن التوحيد ثلاثة أقسام هو كذا وكذا وكذا؟ الجواب: هذا التقسيم كتبه العلماء في كتبهم وأشادوا به وشرحوه، هذا إنما هو بالاستقراء، بنوه على الاستقراء لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قرأوا القرآن قرأوا السنة فخرجوا بهذا التقسيم، فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذين التقسيمين، إما أن يقال توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو يقال توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أو توحيد في الإرادة والقصد والطلب. المؤلف رحمه الله ماذا يريد من هذا الكتاب؟ يريد أن يتكلم عن هذا التوحيد بعينه الذي هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، فعرفه فقال: هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأكد ذلك بأن هذا التوحيد هو دين الرسل كلهم الذي أرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى عباده. ولا شك ولا ريب أن هذا شيء مجمع عليه ولا خلاف بين العلماء، أن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بهذا التوحيد، فهو دين جميع الرسل، دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، دعوا إلى دين الإسلام واتفقت دعوتهم، وهذه الدعوة هي حقيقة معنى لا إله إلا الله، فإخلاص الدين لله وحده لا شريك له مما اتفق عليه الرسل كلهم، بل وأئمة أهل الإيمان تابعوا الرسل في ذلك. ولا بد أن نعلم أن هذا التوحيد هو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، وهو الذي بعثت من أجله الرسل، وهو الذي كذلك أنزل الله عز وجل من أجله الكتب. ولهذا الله يقول في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. جاء في كتب التفسير عند ابن جرير وعند غيره أن هذه الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى نهى الناس أن يشركوا به شيئا، وأمرهم بأن يعبدوه وألا يعبدوا غيره، ونهاهم أن يتخذوا ندا في طاعته، كما في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل يقررهم، كما أن الله لا شريك له في خلقه وفي رزقه، هو الذي يخلق هو الذي يرزق، فكذلك يجب أن توحدوه وأن تخلصوا له العبادة، فلا تجعلوا له شريكا ولا تجعلوا له ندا، فإن حصل هذا فإنكم قد صرفتم العبادة لغير الله عز وجل. هذا سيأتي في كلام المؤلف، وهو ما يتعلق بأن الله عز وجل أخبر في القرآن أن الكفار كانوا يعرفون أن الله هو الذي رزقهم وهو الذي خلقهم وهو الذي أنزل عليهم الماء وهو الذي كذلك جعل لهم الأرض فراشا وهو الذي أخرج لهم الثمرات، لكنهم كانوا يكفرون بالله ويصرفون العبادة لغيره، لهذا قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن وأرسل معه كذلك أبا موسى الأشعري، جاء في حديث ابن عباس قال له: فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فأخبر معاذا بأن أول الدعوة تكون إلى التوحيد، وفي بعض روايات هذا الحديث: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية في صحيح مسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، عبادة الله عز وجل. إذن يتبين بوضوح معنى لا إله إلا الله كما عرفها المؤلف، هو إفراد الله عز وجل بالعبادة والبعد عن عبادة ما سواه، وهذا هو حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل. لهذا لو نظرنا في صحيح البخاري وفي فقه هذا الإمام رحمه الله أنه ابتدأ كتاب التوحيد في صحيحه بهذا الحديث العظيم، حديث معاذ رضي الله عنه، فبوب عليه بابا، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وذكر هذا الحديث حتى يبين دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها هي إفراد الله بالعبادة، وهذا هو التوحيد الذي لا يرضى الله عز وجل له بديلا. ثم ذكر حديث معاذ بن جبل أيضا، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حقهم عليه؟ فقال الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم، ألا يعذبهم، كما في الصحيحين. ثم إن المؤلف عليه رحمة الله ذكر أن أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض هو نوح عليه السلام، فقال بعد ذلك فأولهم نوح، بعد أن ذكر أن هذا هو دين الرسل، قال فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوثا ويعوقا ونسرا. قد يقول قائل إذا كان نوح هو أول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، فهل آدم نبي؟ وهل آدم رسول؟ وهل آدم لم يرسله الله إلى أحد؟ لا بد أن نعلم من جهة أن آدم نبي، فهذا لا خلاف بين العلماء أن آدم عليه السلام أبو البشر هو نبي. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ فقال نعم مكلم. فقال كم بينه وبين نوح؟ قال 10 قرون. وجاء من حديث أيضا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر آدم عليه السلام وقال أنا سيد ولد آدم، ثم ذكر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. في هذا الحديث ذكر عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. فذكر آدم ومن بعده من الأنبياء يكونون تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث كثيرة في هذا، إذن لا خلاف بين العلماء في نبوته، ولا يأتي متحذلق متفلسف فيقول لم يأتي في القرآن أن آدم نبي، هذا من السفسطة. حتى وإن سلمنا له جدلا أن القرآن لم يأتي فيه دليل صريح بنبوته، وهذا لا نسلم به، لكن لو سلمنا به فالسنة جاءت صريحة واضحة صحيحة في إثبات نبوته، لأن هناك من ينكر نبوته، لكن هذا قول شاذ لا يلتفت إليه. فلا شك أن آدم كان نبيا، وهذا الذي ذهب إليه السلف والخلف إلا بعض المتفلسفة. لكن بقي ما يتعلق، وكما أشرت عندما قال المؤلف فأولهم نوح، هل آدم ما كان رسولا ولم يرسل لأحد؟ الذي لا شك فيه ولا ريب أن آدم عليه السلام أرسل، لكن أرسل لمن؟ وهل إرساله كان في الجنة أم كان في الأرض؟ لا بد أن نعلم أنه كان في الجنة عليه الصلاة والسلام هو وزوجته حواء، وهذا شيء معروف ومقطوع به ومجزوم به، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. لكن بقي أن من العلماء من يصرح بذلك فيقول كان رسولا إلى زوجه حواء وإلى أولاده، ومنهم من توقف في المسألة ويقول إنما هو كان نبي، ولا نخوض في أمر الرسالة هل كان رسولا أو لم يكن رسولا. ومنهم من جزم بأن آدم كان نبيا ولم يكن رسولا، والذي عليه أكثر أهل العلم أن آدم كان نبيا وكان رسولا عليه الصلاة والسلام، وهو قبل نوح، بل بينه وبين نوح 10 قرون. إذن عندما قال العلماء أولهم نوح قصدوا بذلك، ومنهم المؤلف عليه رحمة الله، قصدوا بذلك أن نوحا أرسل إلى أهل الأرض، فكان هو أول رسول في الأرض، وقد جاء هذا في أحاديث صريحة في ذلك، أنهم في أحاديث الشفاعة جاءوا إلى نوح فقالوا له إنك أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فهذا صريح في قوله إلى أهل الأرض، قالوا إذن نوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من أولي العزم من الرسل. ولا ينافي ذلك أن آدم رسول عليه الصلاة والسلام، وبعثه الله عز وجل إلى أهله وإلى زوجه وأولاده، بل طائفة من أهل العلم ترى أنه رسول إلى الملائكة حينما أمره الله سبحانه وتعالى بأن ينبئهم بأسمائهم أو بالأسماء، وهذا ما حصل عندما أخبر الله سبحانه وتعالى الملائكة، فجاء في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى أمر آدم عليه السلام أن ينبئهم عن هذه الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، إلى أن قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وهذا ذكره بعض أهل العلم. إذن الله قال في القرآن كذلك وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، فقالوا أيضا هذا من الأدلة أنه كان آدم عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى زوجته ثم أرسل إلى ذريته، هكذا صرح بعض أهل العلم، وذكر أيضا صاحب أضواء البيان رحمه الله شيئا من ذلك. إذن لا تعارض بين قول المؤلف هنا أولهم نوح عليه السلام، لا يعني ذلك أن آدم لم يكن رسولا ولم يكن نبيا، بل كان كذلك عليه الصلاة والسلام، لكنه أرسل إلى زوجه وأهله. ثم ذكر ما يتعلق بالصالحين الذين غلوا فيهم من غلا في زمن نوح، وهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وذكر أيضا آخر الرسل محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.